المقالة التي قالها إبليس، هو الذي أهواني، هو الذي، ولو لم يرد ذلك لم يكن، وكما قلت لكم هو حق لكن يراد به باطل. فهذه الشبهة لن تنفع صاحبها يوم القيامة شيئا، لأن نقول وأنت تفعل المعصية وأنت تقترف المعصية أنت فاعلها بإرادة لك، ومن قال غير ذلك فهو مجنون. يعني لا يمكن أن يقول أحد لا أنا ذهبت أفعل المعصية وأنا لا إرادة لي أو لا نية لي في فعلها، وإنما وجدت يدي تتحرك وحدها ورجلي تمشي وحدها وقلبي يفكر وحده وشهواتي تتحرك وحدها. لا يقول أحد هذا، بل أنت الذي تحرك يدك بإرادتك، وأنت الذي تحرك رجلك بإرادتك، وأنت الذي تحرك لسانك بإرادتك، وهذه الإرادة لا ينفيها إلا من نقص عقله. فبعد كل ذلك تأتي وتقول فبما أغويتني، هذه شبهة لا تنفع صاحبها شيئا يوم القيامة. وهذه المسألة مسألة كبيرة ضخمة، وهذا ليس موطن تفصيل هذه المسألة، إنما نشير إشارة سريعة إلى أن من يقول ذلك إنما يفعل فعل إبليس فقط، هذا الذي نريده في هذه الخطبة في هذا الموطن، وإلا كما قلنا ليس موطن تفصيل هذه المسألة. فإبليس قال فبما أغويتني، هذه المقالة ربما تقع في قلوب بعض المسلمين، فإياك أن تسلم نفسك لتلك الشبهة، بل بمجرد أن تأتي تلك الشبهة لتقتحم قلبك اصرفها عنك بأي شيء بما قلناه، بتلك الكلمات البسيطة التي قلناها أنا أفعل ذلك بإرادتي وليس رغما عني، ويدي هذه التي مددتها للحرام كان يمكن أن أمدها للحلال أو لما أحصل به الثواب، فأبيت إلا أبيت أنا إلا أن أمدها إلى الحرام، وعيني هذه التي نظرت بها إلى الحرام كان يمكن أن أنظر بها إلى المصحف إلى كلام الله عز وجل، فأبيت أنا إلا أن أنظر بها إلى الحرام، والله عز وجل محاسبي على تلك الإرادة مني التي بها نظرت وبها بطشت وبها مشيت وبها أكلت وبها سمعت وبها تكلمت، فالله عز وجل محاسبي على تلك الإرادة. فالأمر بسيط، الله عز وجل أثبت للعباد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت لك مشيئة بها تفعل وبها تمتنع عن الفعل. فإبليس فعل أمرين، الأمر الأول لما عوتب لم يرجع، وهذه أشرنا إليها الخطبة السابقة، أنك إذا فعلت الحرام أو تركت الواجبة فعوتبت في ذلك من أحد، إياك أن تفعل فعل إبليس، أن تتكبر على الحق، إياك أن تفعل ذلك. يا فلان اتق الله، الله قل اللهم اجعلنا من المتقين، اتق الله، قف فورا فورا. إبليس تمادى، آدم عليه السلام لما عوتب رجع، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وصدق إبليس ظنه، وذكر الله عز وجل ذلك في القرآن، فأكثر الخلق اتبعوا إبليس وتركوا رب العالمين، تركوا صراطه وتركوا كل طريق يوصلهم إلى الجنة، وأبوا إلا طرق النار. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا، فأكثر الخلق اتبعوا إبليس وهذه فائدة عظيمة، وهي إياك أن تستدل على صحة شيء بكثرة أتباعه. يعني تقول يعني كل الناس دي غلطانة، هذا ليس مقياسا في شرع الله عز وجل، ليس مقياسا في شرع الله عز وجل، بل ما ذكر الله عز وجل الكثرة في كتابه إلا مذمومة، إلا في موطن الذم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فالكثرة ليست مقياسا على صحة ما يفعله الكثرة أبدا، وهذا ميزان عند بعض الناس. يعني معقول كل الناس دي غلط؟ هذا ليس مقياسا، وإنما نزنوا الناس على الشرع لا العكس. يعني نقول أكيد الناس دي مش كلها غلط فيبقى الشرع هو اللي فيه مشكلة مثلا، نزنوا الناس بشرع الله عز وجل ولا عكس. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وقد فعل ذلك إبليس، وعجيب، عجيب الأمر إبليس، كيف دأبه وحرصه لا يكل ولا يمل أن يغوي بني آدم، لا يمل، قعد لابن آدم بأطروقه كلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بكل طريق يقعد لك، بطريق الإسلام ابتداء أو بطريق التدين، ويقعد لك في أي طريق شريفة توصلك إلى الدار الآخرة، طريق الإسلام، بطريق الهجرة، بأي طريق، وقد أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في ذلك فقيه، أنا ما أقول لكم أمره عجيب، فقيه، يعني يريد منك شيئا إن لم ينله لا ييأس، ولا ينتقل إلى شيء آخر إلا إلى شيء بعينه، يعني عنده ترتيب، عنده أولويات. هذا يفتقده بعض المسلمين الآن، عنده أولويات. يعني إبليس يريد منك أولا أن تشرك بالله، أولا أن تموت وقد فارقت الإسلام. طب إن يأس من تلك انتقل إلى أن يوقعك في بدعة، تخيلوا، يعني إذا شغلك بالبدعة هذا عند إبليس أفضل من أن تقع في كبيرة. لماذا؟ لأن صاحب البدعة يعتقدها دينا. أنت لو أتيت الآن رجلا يشرب الخمر أو يعاقر النساء وذكرته بالله لنكس رأسه واعترف بذنبه، لأنه لا أحد يقول الخمر حلال أو الزنا حلال. لكن هبك ذهبت إلى مبتدع يدعو إلى بدعته وقلت له اتق الله يا عبد الله، ماذا تظنه يفعل معك؟ هو يظنك تنهاه عن الدين، ربما اتهمك أنت بالفسق، بل بعضهم ربما يشي بمن يفعل ذلك معه. فإبليس إذا لم يستطع أن يوقعك في الشرك بالله عز وجل أوقعك في البدعة، وكما قلت لكم صاحب البدعة قلما تجد صاحب بدعة يترك بدعته، لأنه يعتقد البدعة دينا. فإن لم يستطع انتقل إلى الكبيرة، فإن لم يستطع انتقل إلى الصغيرة، فإن لم يستطع هل يتركك؟ أبدا أبدا، دؤوب. إن لم يستطع أن يوقعك في الصغيرة شغلك بالمباح، انظروا إلى هذا. وربما كثير، لا أقول من المسلمين، من المتدينين لا يفهم تلك، لا يفهم أن انشغاله غالب يومه أو غالب حياته بالمباحات إنما هو شرك من شراك إبليس، شرك من شراك إبليس، لأنك ببساطة تفقد رأس مالك، تهدر رأس مالك الذي هو عمرك، لم يستطع أن يوقعك في الصغيرة شغلك بالمباح، فتجد نفسك قد شغلت وعمرت أوقاتك بالمباحات، فإذا كلمك أحدهم ينصحك تقول أنا لا أفعله حراما. نعم أنت لا تفعله حراما، لكنك تخسر رأس مالك. هذا الوقت الذي تنفقه في المباح لو استعملته فيما يعود عليك نفعه في الآخرة لحصلت خيرا كبيرا، إن لم يستطع أن يشغلك بالمباح هل يتركك؟ أبدا، بل يشغلك كما قال أهل العلم بالمفضول عن الفاضل. عجيب، لا ييأس. تدرون ما معنى أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل؟ يعني تكون بين عبادتين، إما أن تفعل هذه أو تلك. طيب هذه أسوأ من تلك، العبادة الأولى أسوأ من الثانية، يأتي الشيطان يوسوس لك بالعبادة. تخيل، يوسوس لك أن تعبد الله عز وجل بالعبادة الثانية. ده معنى أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. لا ييأس، لا ييأس، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وانظروا إلى الحركة الموجودة في الآية، لأقعدن لهم، فيها سكون هذا الإبليس اللعين على الصراط، والكلمات التالية فيها حركته، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. عجيب، عجيب أمره. الأعجب عباد الله أن الله عز وجل قد فضحه لنا وذكر لنا ذلك الحوار الذي دار بينه وبينه، فضحه لنا، وكما قلت لكم الخطبة السابقة وصفه بأنه عدو مبين واضح، واضح. ثم العجيب أن أكثر الناس يتبعون إبليس، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. عجيب. تدرون كي تعلموا قدر المصيبة، تدرون ما هو أو كم هم أتباع إبليس؟ ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن آدم عليه السلام يقال له يوم القيامة أخرج بعث النار، أخرج من ذريتك بعث النار يوم القيامة. وتخيلوا هذا المشهد المهيب، فيقول آدم وما بعث النار؟ فيقول الله عز وجل من كل 1999. يعني الذي ينجو واحد في 1000، هؤلاء من وقعوا في شراك إبليس، 999 من كل 1000. أمر عجيب. وإن تعجب فعجب ما كان بين إبليس وآدم، وهذا الذي نأتي عليه إن شاء الله. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فحري بنا، وقد ذكر الله عز وجل لنا هذا المشهد وكرره، عباد الله هذا المشهد لم يذكره الله عز وجل مرة ولا مرتين في القرآن، بل كرر ذلك المشهد مرارا. لماذا يكرر الله عز وجل هذا المشهد؟ إلا لنعتبر، إلا لنأخذ حذرنا من ذلك العدو. ولن تنجو من شرك هذا العدو إلا إن استعنت بالله عز وجل. إن كيد الشيطان كان ضعيفا إذا قوبل بقوة الله عز وجل، يكون كيد الشيطان ضعيفا. ف ذكر الله عز وجل أن جهنم ستمتلئ منه ومن أتباعه، وذلك سيكون يوم القيامة، وجهنم تسع الخلق كله، والله عز وجل كلما ألقى فيها فوجا تقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فتذكروا ذلك المشهد جيدا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يبدأ فصل آخر من فصول قصة آدم، وهو ذلك الفصل الذي يبدأ بذلك المشهد، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. أباح الله عز وجل لآدم وزوجه كل الجنة ومنعهما شجرة واحدة، إما أن يكون نوعا معينا من الشجر أو أن تكون شجرة بعينها. على كل حال، لا يرتاب عاقل أن هذا اللفظ القرآني يعني أن أكثر الجنة مباح لآدم عليه السلام، وأن أقل القليل هو الممنوع. ولو تأملتم عباد الله لوجدتم نوعا من ذلك في دنيانا، لوجدتم نوعا من ذلك في دنيانا. فمثلا أكثر الشراب هو المباح وأقله هو المحرم. ولو أني سألتك الآن عد لي الشراب المباح ما استطعت، تقول أنا أعد لك المحرم. أقول لك حرام علينا أن نشرب الخمر، حرام علينا أن نتناول المسكرات، هكذا. إنما لو قلت لك عد لي الآن ما أباح الله لك من الشراب، لا تستطيع، لأن الأصل في هذه الأمور الإباحة أصلا، الأكثر هو المباح. وقل مثل ذلك في الأطعمة، وقل مثل ذلك في عقود التجارات والإيجارات إلى غيرها. فيأبى الشيطان إلا أن يزين لك الحرام، يأبى الشيطان إلا هذا، ليوقعك فيما أوقع فيه أباك آدم. وما عقلك في عقل أبيك، وما إيمانك في إيمان أبيك، أعني آدم عليه السلام، وما يقينك في يقين أبيك. آدم رأى تلك المشاهد العلوية بعينيه، توهموا ذلك، أن آدم رأى تلك المشاهد العلوية التي لنا الآن ثلاث خطب نتكلم عنها. رأى بعينيه الملائكة، ورأى وسمع الله عز وجل وهو يأمر الملائكة بالسجود له، بل دخل الجنة ورأى ما فيها. أي يقين وأي إيمان، ومع ذلك أراد الله عز وجل بحكمته أن يقع آدم فيما وقع فيه، ليكون درسا لنا نحن. أنت وإن بلغت ما بلغت من مراتب الإيمان تقع، بل هذا إبليس. متى وقع إبليس؟ ألم تعلموا أن إبليس كان من الجن، لكنه لشدة عبادته قربه الله عز وجل إلى صفوف الملائكة، حتى أن الله عز وجل لما أمر الملائكة بالسجود لآدم كان الأمر شاملا إبليس. وبعد كل ذلك سقط إبليس، وآدم عليه السلام خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأباح له جنته، ثم بعد ذلك وقع فيما وقع فيه آدم عليه السلام، غير أنه تاب وعاد. ليكون درسا لك، مهما بلغت أو مهما توهمت نفسك قد بلغت شيئا من تلك المنازل، فإياك أن تأمن أن تقع كما وقع أبوك آدم عليه السلام. ولذلك كان كثير من السلف يخافون سوء الخاتمة، يخشون على أنفسهم سوء الخاتمة. سادات السلف كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما يخشون على أنفسهم سوء الخاتمة، وهم من هم. فصل آخر من فصول القصة: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. وانظروا إلى لفظ السكن، والذي فيه معنى الراحة والطمأنينة والسكون. أسكن أنت وزوجك الجنة، فآدم عليه السلام كانت الجنة له سكنا، وكذلك كانت حواء له سكنا. فما خلق الله عز وجل حواء إلا ليسكن إليها آدم، كما أخبر بذلك سبحانه وتعالى في كتابه. وجاء ذلك أيضا في حديث أن آدم استوحش في الجنة. عجيب. بعض أهل الفضل تلمح في هذا أن الرجل لا يكون سكنه إلا لامرأة، أن آدم لما أباحه الله الجنة استوحش ثم نام فاستيقظ فإذا حواء عند رأسه، قال: من أنت؟ فقالت: أنا حواء. فقال: لماذا خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. ومحرومة تلك المرأة التي حصلت كل شيء غير أن تكون سكنا لزوجها، مهما حصلت فإنها إن عاشت وماتت على تلك الصفة تكون قد ضيعت عمرها وأفنته في غير المهمة التي وجدت من أجلها. أعظم مهمة للمرأة أن تكون سكنا للرجل، أعظم مهمة، ولو حصلت ما حصلت من الشهادات ومن الدرجات، غير أنها فشلت أن تكون سكنا لزوجها فما فعلت شيئا. أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، وفي آية البقرة: كلا منها رغدا حيث شئتما، يعني كلا من حيث شئتما حيث شئتما، يعني خذ الطعام من حيث شئت وكله حيث شئت. إباحة مطلقة، ولا تقرب هذه الشجرة، فقط هذه الشجرة، فتكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وانظروا إلى لفظ وسوس، وسوسة الشيطان متكررة، ولذلك يعني حتى الصياغة اللغوية لهذه الكلمة هي عبارة عن مقطعين متكررين: وسوس، ليدل على أن هذا الأمر متكرر. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وكأن غرضا للشيطان أن يبدي لنا العورات. لفظ العورة في اللغة هو الشيء الذي يستحيا منه، هذا هو اللفظ، ده معنى العورة في اللغة، الشيء الذي يستحيا منه من كشفه. انظروا كيف صار الناس الآن يتباهون ويتفاخرون بكشف العورات بأي شيء بحيلة شيطانية نذكرها بعد قليل إن شاء الله. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. انظروا عباد الله إلى مكر الشيطان، وهذه فائدة كبرى في هذه الخطبة. الشيطان لما أراد أن يأكل آدم وزوجه من الشجرة، هل أتى فقال لهما اذهبا إلى تلك الشجرة التي إن أكلتما منها صرتما من الظالمين الهالكين المبعدين المطرودين؟ وهل يفعل ذلك؟ لم يفعل ذلك، بل استخدم حيلا. ومهم أن نقف على تلك الحيل التي استخدمها الشيطان، لأنها هي حيله، هي وسائله، هي حبائله. فأول تلك الحيل أنه يأتيك من حيث شهوتك. تتذكرون لما ذكرنا أن آدم لما خلقه الله عز وجل ومكث ما شاء الله ولم تنفخ فيه الروح بعد، فكان إبليس يأتي إليه ويضربه برجله فيحدث صوتا، يصلصل يحدث صوتا، وكان يدخل فيه ويخرج. تقول الرواية فلما رآه أجوف علم أنه لا يصمد، فقال لئن سلطت عليه لأهلكنه. لما رآه أجوف علم أنه لا يصمد. ما معنى هذا؟ يعني لابد لكل أجوف أن يمتلئ. فهذا الأجوف الذي خلق أجوف، نحن لا نصمد أمام تلك الشهوات التي تملأ ذلك الجوف، لا نصمد أمامها. ولذلك كما جاء في بعض الآثار وذكرناه من قبل أن آدم عليه السلام لما نفخت فيه الروح فدخلت أولا في رأسه فبلغت عينيه ففتح عينيه فرأى ثمار الجنة، ثم لما بلغت بطنه اشتهى ثمار الجنة فأراد أن يقوم إليها فلم تسعفه رجلاه لأن الروح لم تصل إلى رجليه بعد. وهذا قول الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، وقول الله عز وجل وكان الإنسان عجولا. علم أنه لا يصمد أمام الشهوة، وهذه مداخل الشيطان لك، شهوات نفسك يأتيك من شهواتك. ولذلك أولى الناس بوصف الحرية، إن صح هذا الوصف لأحد أصلا، هو الذي يتحرر من شهواته. كلما تحررت من شهواتك كنت عبدا لله وحده سبحانه وتعالى، وإلا فاسرح بخيالك ما شئت في أي ذنب تقارفه. لماذا قارفت ذلك الذنب؟ لشهوة، لشهوة فيك. أتاه إبليس من باب الشهوة. من أي الشهوات؟ آدم لما كان فيما هو فيه كان حريصا على أن يستمر ذلك، فأتاه من تلك الشهوة، شهوة الحرص على ما فيه من ملك وعلى ما فيه من طعام مباح وشراب مباح وعلى ما على كل ما هو فيه، فأتاه من تلك الشهوة. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وفي الآية التي معنا ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فأتى آدم من هذا الباب، باب الشهوة. وانظروا قبل ذلك إلى قول الله عز وجل لا تقربا هذه الشجرة، لم يقل الله عز وجل لا تأكلا من هذه الشجرة، قال لا تقربا. تكون كذلك مع كل حرام، يعني لا تكن كالراعي يرعى حول الحمى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يرتع فيه. إذا ذهبت إلى دائرة الحرام ووقفت عند خط الحرام قليلا وتدخل دائرة الحرام، اجعل بينك وبين الحرام مسافة، لا تقرب الحرام، لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. إن قاربتما الشجرة أكلتما منها، وإن أكلتما صرتما من الظالمين، فتكون من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. إبليس لم يكتفي بأن يأكل آدم وزوجه من الشجرة، بل أراد أمرا فوق ذلك، أراد أن يكفر بربهما عز وجل. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فجعل الله عز وجل خصما لهما، يعني الله عز وجل ما نهاك يا آدم إلا لأنك لو أكلت صرت ملكا وصرت خالدا، وهو لا يريدك أن تكون هكذا. انظروا ماذا يفعل بأوليائه. أليست تلك الكلمات ربما دارت في أذهان بعض الناس أن ينسب كل ما يراه هو يراه شرا يقع بالمسلمين أو بفئة أو طائفة من المسلمين، ثم يخاطب الله عز وجل خطابا لا يخاطب به كافر؟ ليه يا رب؟ اشمعنا احنا يا رب؟ إلى آخر هذه الكلمات، وكأن الله عز وجل صار خصمه. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. والأمر الثالث أو الحيلة الثالثة التي فعلها إبليس هي أنه سمى الأشياء بغير أسمائها وعكس الواقع. يعني الله عز وجل يقول لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. إذن حكم الله سبحانه وتعالى أن من أكل من هذه الشجرة صار ظالما، هذا حكم الله. أما إبليس فقال إن أكلتما من هذه الشجرة صرتما ملكين، يعني من أكل من هذه الشجرة صار ملكا، الله يقول صار ظالما، فإبليس يقول بل تصير ملكا. وهذه حيلة يفعلها إبليس ويقلب الأسماء. هل أدلكما على شجرة الخلد، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ من سماها شجرة الخلد؟ من؟ لا أحد، لكنه اسم يروق للسامع. شجرة الخلد إذن يؤكل منه، حيلة إبليسية. فإذا أردت أن يأكل الناس الربا فلنسميها فائدة، ومن منا لا يحب أن يستفيد؟ فائدة اسم جميل. وإذا أردت أن تتبرج المرأة فسميه تمد وتحضر، وأن تلك التي تمشي بحجابها الشرعي متخلفة رجعية. قفوا مع كل لفظ أقوله، هل هذه الألفاظ ألفاظ شرعية؟ يعني لو وزننا تلك المرأة التي ترتدي كامل ثيابها وتمشي في حشمتها، اسمها في الشرع امرأة عفيفة، امرأة أقل ما يقال عنها متبعة لأمر الله في هذا الأمر فقط، لا ندري ما حالها مع الله عز وجل، لكن في هذا الأمر هي متبعة لأمر الله عز وجل. طيب كيف ننفر الناس منها؟ سمها رجعية متخلفة، والأخرى متحضرة متمدنة متفتحة. طيب هذه في ميزان الشرع متبرجة عاصية لله عز وجل، لكن الشيطان يأتي للمرأة يوسوس لها يقول اذهبي فاخلعي ثيابك لتكوني عاصية. لن يقول ذلك، لن يقول ذلك. فلا بأس أن نسميها بتلك الأسماء البراق. وتلك الرشوة سمها إكرامية. طيب لما سميتها إكرامية انقلب حالها، يعني لم تصل رشوة أو هي رشوة؟ هي رشوة، سمها ما سميت، هي رشوة. إلى غير ذلك، تجدون هذه الحيلة منتشرة في ديار المسلمين، يسمي إبليس الأشياء بغير اسمها. وذلك الرجل الذي يدأب في عمله حتى يصل إلى أعلى المراتب لكنه غير مصلٍ، لا يعرف لله حقا، هذا مثل أعلى للشباب ويصدر على هذا. طب أين صلاته؟ أين حاله مع ربه عز وجل؟ يصدر على أنه المثل الأعلى للشباب. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ثم يكرر ويكرر ولا ييأس حتى يصل إلى أن يقسم بالله عز وجل. في بعض الآثار وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، في بعض الآثار أن آدم عليه السلام لما عوتب بذلك قال ما ظننت أن يقسم أحد بالله كذبا، وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وجرى آدم في الجنة فناداه الله عز وجل يا آدم أفرارا مني؟ فقال لا يا رب بل حياء منك. فتلقى آدم من ربه كلمات، وهي تلك الكلمات المباركات، فلما عاتبه الله عز وجل رجع آدم من حينه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويثاب فيه على أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين المجاهدين في سبيلك، اللهم أعلي رايتهم، اللهم وحد كلمتهم ووحد صفهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك اليهود الملاعين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.